قصد ماذا؟ المثلية في الرواة. يقول هنا قلد، حيث ذكر المجاز يذكر الحقيقة، وحيث ذكر الحقيقة يذكر ماذا؟ المجاز. واضحا حتى لا نقاش مع هذا كثير. فكلامكم واضح، كلامي واضح، والتوجيه الذي ذكرته أيضا واضح. وإذا كان المقصود هو نفس الرواة فيقلب، حيث ذكر المجاز هو الحقيقة، حيث ذكر الحقيقة هو المجاز. واضح؟ لا عندك إشكال. تفضل. الإشكال الذي يظهر الله أعلم أن الحافظ أراد أن يفسر معنى المثلية، وقال بلي أن المعنى المثلية لها معنى إيه؟ معنى حقيقي ومعنى مجازي. نعم. المعنى الحقيقي للمثلية هو ما كان في الأوصاف، يعني حميد الشيء مثله، مثل شيء يعني يشابهه في الأوصاف. نعم. مش عينه. نعم. والمعنى المجازي إذا قلت هو عينه. نعم. فلهذا استعمل قال فاستعمل المجاز على نفس الرواية. نعم. والحقيقة هي تبقى حقيقة كلام لفظة المثل. أيوة. هي الأوصاف. نعم. فكأنه هو فسر هذا. هذا هو. إيه، لكن ما ذكرته أنت جعلت المثلية حقيقة أعيان الأشخاص. إيه. وأوصافهم هي مجاز المجاز، ومجازها هي أوصاف الأشخاص. كيف؟ شيخ المثلية. إيه. الحافظ رحمه الله قال معنى حقيقي ومعنى مجازي. طيب. المعنى الحقيقي للفظة المثلية هو ما كان في الأوصاف في الشبه. عند ذلك يصير الكلام سليم. هذا هو. إذا قلنا الحقيقة هو الوصف. هذا هو. هذا هو. إذا هنا يصير سليم. خلاص. ويصير المجاز هو نفس الضوات. نعم. تمام. يزود إشكال. معليش هذا صحيح، لكن قال لفظ الحقيقة والمجاز هنا. كلام على لفظ الحقيقة والمجاز. نعم. شيخ نعم. في صفحة. صفحة بعد. إيه؟ تعلم منه أن الشرط إنما يتم إذا خرج لرجال السند بصورة مشتركة. إيه. أنا قلت لكم على نفسي. نسخ واحد يعني. لكن ذكرت انه فلان عن فلان لا يلزم، لا في اعتقادي لا يلزم. انما يتم اذا خرج لرجال السند بالصورة المجتمعة، يعني تقصد نفس الاسناد عند البخاري كان عند مسلم عنده ها من اوله إلى آخره. هذا يدخل لا شك، هذا لا يدخل ما في إشكال، هذا واضح. لكن إذا كان الموجود عنده هو رواية الراوي عن الشيخ، يعني مثلا مالك له رواة كثر، أبو مصعب الزهري والقعنبي والتنيسي وفلان وفلان كثير كثر، ومنهم مثلا الطباع إسحاق بن عيسى الطباع لم يروي له البخاري بهذه النسبة. هذا لا نقول على شرطه، لكن قتيبة عن مالك عند البخاري. طيب. ومالك عن نافع عند البخاري. طيب فرضا قتيبة عن مالك عن نافع ليس عند البخاري، فرضا قتيبة عن مالك عن نافع ليس عند البخاري، فرضا نفترض، نقول هو شرط ولا لا نقول؟ اللي عند البخاري قتيبة عن مالك عن أبي الزناد الأعرج مثلا أو عن كذا إلى آخره، شيخ مالك. واللي عند البخاري أيضا مالك عن نافع عن ابن عمر ليس من طريق قتيبة، طريق آخر. وجدنا الحديث قتيبة عن مالك عن نافع، واضح؟ الصورة المجتمعة هذه ليست عند البخاري، لكن البخاري أخرج أحاديث مالك من طريق قتيبة، وأخرج أحاديث نافع من طريق مالك. ها؟ نقول على الشرط ولا لا نقول؟ ليه؟ لما لا نقول؟ لا يلزم، لا يلزم. فين الخطأ؟ ها؟ خطأ في ماذا؟ في روايه مالك خارج صحيحا عن علم العدل يحتمل عدم احتجاج البخاري بهذا السلسله ولا بهذا الاحتجاج. لا معليش معليش يعني هي الصورة المجتمعة فلان فلان فلان فلان إلى آخره إلى آخره، هذه داخلة في الشرط. لكن الصورة المجتمعة المركبة هي صورة مجتمعة ومركبة، واضح؟ أنا قلت إلا إذا كانت السلسلة محل نظر كالصحائف، ها؟ كسماك عن عكرمة ابن عباس مثلا، سليمان بن صالح نبيه، العلاء بن عبد الرحمن نبيه وغيره، عمرو شعيب نبي عن جده، وايضا باز بن حكيم نبي عن جده، ونحو هذه الصحائف، هذه التي لا يحتج بها البؤيد، هذه ممكن. او ان يقال الصوره المجتمعه انتقدت، فكون البخاري لم يروي بتلك الصوره قد يقال. فأما إذا لم يكن هناك انتقاد فالقول بالشرطية أو توفره ما في بأس. يحتمل أن يكون لم تقع للبخاري رواية عن مالك من طريق قتيبة، لهذا لم يخرجها. يبعد جدا، يبعد جدا، لأنه حافظ الدنيا. لا نقول لا يغيب عنه شيء، ولا نقول انه لا يخطئ، لا، لكن في اشياء يعني يكون فيها نوع استبعاد، يكون استبعادها كاصل، يعني كون هذا فات البخاري اصلا نقول بعيد، الاصل نقول بعيد، كون هذا فاتني وفاتك الأصل هو، كون فات البخاري الأصل أنه لم يفته إلا بجمع طرق وكذا، كلام أبي حاتم أبي زرعة إمام أحمد هنا، هذا هذا القرائن تخلي، فهمت كيف؟ ولهذا ما يجرؤ أحد على تحت أتمثل البخاري أو كذا إلا بوجود كلام أئمة يعني بهم، مثل ما مرة يعني في المجلس مع شيخنا مفلح في مسألة الطلاق الثلاث، فعنده هو بحث في هذا. من الشيخ مفلح بن سليمان الرشيد؟ أين الرشيد؟ إحنا من المدينة، فكنا نتناقش في المسألة وهو عنده تأليف، فقال أحد الطلبة يا شيخ ماذا فعلت بكلام الشافعي؟ قال أتيت بكلام الخطيب سديته في وجهه، يعني أنا خطيني إماما إمام. لما جاء لي استشكال من الشافعي رحمه الله قال أتيت كلام الخطيب خطيته في أو نحو هذا، يعني صعب يعني. فهذا اللي نعم، إذا حملنا الشرطية على المكانة على كل السنة لا يسلم من أن نوصل الحديث على شرط الشيخين إلا القليل جدا، يعني لا يوسع، يعني ما يستطيع، ما نستطيع، أن نستطيع، لا نستطيع أن نقول لم يسلم. لا لا شيخ، الوسع يعني محج الواسع ما على شرط الشيخين. لا الوسع مس... جدا لا ما حجرنا واسعا، ما حجرنا واسعا، على كل حال نحن أصلا تجرأنا على البخاري لأن البخاري لم يلتزم بشيء، عنده ملايين الأحاديث، جمع 7000 وزيادة قال هذه الحديث صحيحة، جئنا نحن قلنا رويت هذا كان ينبغي أن تروي هذا، هو ما ألزم ولا التزم، قضية استقرار، هذا هو بارك الله. فالآن يعني هو لما نقول مثلا أسانيد البخاري كثيرة، فنقول في أحاديث بنفس الأسانيد لم يرويها، أسكي على شرطه، نقول هي على شرط بحسب، هذا يعني من باب التغليب، من باب التغليب. ولهذا يعني لا ينتقد على البخاري كون الحديث على شرطه وهو منتقد، يعني مثلا إسناد ما، إسناد ما يعني أسانيد عبد الرزاق، الأسانيد عبد الرزاق اللي هي عند البخاري موجودة في أحاديث خالد البخاري ولا لا؟ موجودة، وأظن لأنه يمر معنا في التمييز اليوم أحاديث موجودة خالد البخاري، لكن أحاديث

أو منهج في التراجم والمتن والسند، ثم منهج في أمور أخرى متفرقة. نعم، وترجمة موجزة يعني. نعم، قرأ.